الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حفظه لا يحسبه. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي من تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا يا رب العرش العظيم. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ رحمه الله ثم قلت فالاسم ما يقبل أل أو النداء أو الإسناد إليه. وأقول ذكرت الاسم ثلاث علامات يتميز بها عن قسيميه، عن قسيميه يقصد الفعل والحرف. إحداها يعني إحدى هذه العلامات أل. يقول وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف واللام، يعني عندنا الألف واللام وعندنا أل. هو قال كلمة أل أولى من الألف واللام لأنه لا يقال في هل الهاء واللام، ولا يقال في بل الباء واللام، وذلك كالرجل والكتاب والدار. إذن كلمة الرجل اسم، لماذا؟ لأن دخلت عليه أل، ودي اسم أل التعريفية، يعني النكرة عندما تدخل عليها أل تجعلها معرفة وده اسم معرف بأل. الكتاب الدار. وقول أبي الطيب المتنبي الخيل والليل والبيداء يعني الصحراء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. نلاحظ أن هذه الكلمة السبع أسماء لدخول أل عليها. فإن قلت وده اعتراض، فإن قلت فكيف دخلت على الفعل في قول الفرزدق ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، ما أنت بالحكم الترضى، فدخلت أل على الفعل المضارع. قلت يعني إجابة على هذا الاعتراض ذلك ضرورة قبيحة، لكن ابن مالك رحمه الله جعلها من القليل. قال في الألفية عندما قال إيه ومعرب الأفعال إيه قل وصفة صريحة صفة أل وكونها بمعرب الأفعال قل يتكلم عن دخول أل على الفعل المضارع. حتى قال الجرجاني ما معناه إن استعمال مثل ذلك في النثر خطأ بإجماع. الجرجاني ده عالم من علماء اللغة، يقول لو دخلت أل على الفعل المضارع في النثر هذا خطأ بالإجماع، أي أنه لا يقاس عليه، لكن الشاعر اضطر إلى هذا فهذه ضرورة، ثم قال الشيخ ضرورة قبيحة. وقال في ذلك اسم موصول بمعنى الذي، يعني قال إذا دخلت على الفعل المضارع تبقى اسم موصول بمعنى الذي، اسم موصول بمعنى الذي، لكن هي أصلا قال الموصولة تدخل على اسم فاعل مثل الضارب، واسم المفعول مثل المضروب. الضارب يعني الذي ضرب، المضروب يعني الذي ضرب. قال تعالى والسقف المرفوع يعني الذي رفع، التائبون يعني الذين تابوا، العابدون الذين عبدوا. فأل تكون اسم موصول إذا دخلت على اسم فاعل أو اسم مفعول. طب إذا دخلت على فعل مضارع، كنا دخول على فعل مضارع تكون أل موصولة، يعني ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته، لكن هذا ضرورة قبيحة. العلامة الثانية من علامات الاسم النداء، نحو يا أيها النبي، يا نوح اهبط بسلام، يا لوط إنا رسل ربك، يا هود ما جئتنا ببينة، يا صالح ائتنا، يا شعيب أصلاتك تأمرك. فكل هذه كل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها اسم، وهكذا كل منادى. إذن عرفنا أن العلامة الثانية هي النداء، العلامة الثانية هي إيه؟ النداء. والشيخ رحمه الله يعني في هذا الكتاب كثيرا ما يستشهد بالآيات القرآنية، يعني ذكر آيات القرآنية كثيرة، يا هود يا صالح يا إبراهيم يا شعيب فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليها هي اسم، وهكذا كل منادى. إذن كل منادى اسم، لأن النداء خاص بالأسماء. الأفعال لا تنادى، لا نقول يا جلس يا كتب يا قرأ، الأفعال لا تنادى، الذي ينادى هو الاسم. فإن قلت هذا اعتراض، فما تصنع في قراءة الكسائي؟ وذي قراءة متواترة عن الكسائي رحمه الله، ألا يا اسجدوا، ألا يا اسجدوا، فإنه يقف على ألا يا ويبتدئ باسجدوا بالأمر. وقوله تعالى يا ليتنا نرد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. إذن عندنا يا ليتنا، يبقى ليت حرف ودخلت عليها يا، والحرف لا ينادى. كلمة في قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا دخلت على فعل أمر. في رب معروف أنها حرف جر شبيه بالزائد، حرف جر شبيه بالزائد، رب دي حرف جر شبيه بالإيه؟ بالزائد. احنا عندنا حروف الجر يا أستاذ هند ثلاث، صح؟ حروف الجر ثلاث يا سيدنا، حروف الجر ثلاث. في عندنا حرف جر أصلي، وحرف جر زائد، وحرف جر شبيه بالزائد. شبيه بالزائد، حرف الجر الأصلي له معنى، يعني من معنى الابتداء إلى معنى الانتهاء على معنى الاستعلاء، ويتعلق، وإحنا عرفنا التعلق امبارح لما قلنا جلس زيد في المسجد، بس المسجد جر مجرور متعلق. حرف الجر الزائد ليس له معنى من معاني ولا يتعلق، ودخوله كخروجه. يعني مثلا هل لنا من شفعاء، هل لنا من شفعاء، أصلا هل لنا شفعاء، هل لنا شفعاء، فمن إذا حذفت يستقيم المعنى، لكن معناها التوكيد. معناها إيه؟ التوكيد. الشبيه بالزائد له معنى ولا يتعلق، يعني عندنا رب معناها التقليد، رب معناها إيه؟ لكن لا تتعلق. فعشان كده بنقول حرف جر شبيه بالزائد. إذن الشيخ يقول فإن قلت فما تصنع في قراءة الكسائي ألا يا أسجدوا، وقوله تعالى يا ليتنا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب كاسية، قلت يبقى داخل حرف النداء فيهن على ما ليس به. قلت اختلف في ذلك ونحوي على مذهبين، أحدهما أن المنادى محذوف، يا هؤلاء اسجدوا، طيب يا قوم ليتنا نرد، يا قوم رب كاسية في الدنيا، والثاني أن يأتي هنا للتنبيه لا للنداء، فيأتي حرف تنبيه بس، حرف تنبيه. وده الرأي، يعني الشيخ صوبه تقريبا في القطر، يعني صوب الرأي الثاني، يعني هنا قال والراجح الرأي الأول وهو تقدير المنادى محذوفا في كل ما وقع فيه حرف النداء قبل فعل الأمر أو جملة الدعاء. يا موسى أقبل، ربنا سبحانه وتعالى يا موسى أقبل ولا تخف، يا يحيى خذ الكتاب، يا أبانا استغفر لنا. فإن وجدنا حرف نداء قد وليه فعل أمر أو جملة دعائية علمنا أن المنادى بحرف نداء محذوف لكثرة ما رأيناه، يبقى يا هؤلاء اسجدوا، صح؟ أما إذا وليها حرف نداء، أما إذا جاء بعد حرف نداء ليت أو ربا، فالراجح أن هذا الحرف دل على التنبيه، دل على إيه؟ على التنبيه. دال على التنبيه. طيب الثالثة الإثنان، وهي أن يسند إليه ما تتم به الفائدة، سواء كان المسند فعلا أو اسما أو جملة. يعني قام زيد، كلمة قام زيد قام فعل ماضي، زيد فاعل، هنا أسندنا الفعل إلى الفاعل. ومعنى الإسناد يعني الإخبار، يعني لما يقول قام زيد يعني أخبرنا بأنه قام، فالإسناد معناه يقصد الإخبار. طب لو قلنا زيد قائم، يبقى أخبرنا عن زيد بالقيام، الخبر مسند الى المبتدا والفعل مسند الى الفاعل، صح؟ طيب، وممكن اسناد يكون بجمله، يكون بايه؟ انا اقول انا قمت، انا قمت، كلمه انا مبتدا، قمت فعل وفاعل في محل رفع خبر، يبقى الاسناد هنا جاء ايه؟ عن طريق الجمله. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. في قطر الندى يقول الشيخ: وهذه العلامه انفع العلامه للاسم. ليه؟ لانه عندنا تاء الفاعل لا تقبل لا النداء ولا ال ولا التنوين، انما تقبل الاسناد. زي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، فان قلت باعتراضه فما تصنع في اسنادهم خير الى تسمع. يعني الاعراب تقول ان تسمع بالمعيدي خير من ان تراه. ها؟ ولا قال ايه؟ تسمع بالمعيدي، او تسمع بالمعيدي. حاضر، خير من ان تراه. طيب، هو تسمع بالمعيدي خير من ان تراه، المعيدي ده اسم رجل يعني، فله من الشهرة مكانة عظيمة، لكن إذا رأيته يعني وجدته على غير الصفة التي اشتهر بها. يعني ما تسمع زي ما احنا بنقول في المثل العامي الصيت ولا الغنى. فيقول تسمع بالمعاريخ من ان تراه. فكلمة خير خبر. خير ايه؟ خبر. طب ازاي خبر؟ خبر لمين اللي تسمع؟ طب ازاي اخبر؟ يعني جعل خير. مش احنا قلنا الاسناد ده من علامات الاسم؟ طيب ازاي اسند خير للفعل؟ يبقى جعل اسناد للفعل. او دي قال مع ان تسمع فعل بالاتفاق، قلت تسمع على اضمار ان، والمعنى يا بنت ايه؟ ها؟ ان تسمع بالمعادي، يعني سماعك بالمعادي خير من رؤيتك اياه. يبقى تسمع وان كان فعل، لكن هي في ان المضمره، كقوله تعالى: وان تصوموا خير لكم. فخير الخبر لان تصوموا، يعني صيامكم خير. يسمعان المصدرية تؤول مع الفعل بمصدر. هو يقول: والذي حسن حذف أن الأولى ثبوت أن الثانية، أي في أن ثانية، عشان كده دع. أيوة أي نعم. وقد روي أن تسمع بثبوت أن على الأصل، وأن والفعل في تأويل مصدر، يعني سماعك. فالإخبار في الحقيقة إنما هو للاسم، اللي هو الإيه؟ الاسم اللي هو سماعك يعني. وهذه العلامة هي أنفع العلامات الاسم، وبها تعرف اسمية ما في قوله تعالى: قل ما عند الله خير. قل ما عند الله خير. شوف، قل ما عند الله خير. قل ما إهمادي اسم، لأن أخبرنا عنها باسم اللي هو خير. يبقى خير خبر لمين؟ لما. ما هذه لا تقبل ال ولا تقبل التنوين، خلاص، انما تقبل اسناد. فخير خبر لما. قال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الا ترى انها قد اسند اليها الاخيريه في الايه الاولى، والنفاذ في الايه الثالثه، والبقاء في الايه الثالثه. يعني ما عندكم ينفد، يبقى جمله ينفد في محل رفع خبر. وما عند الله باق، باقي يعني هو، الجملة دي في محل رفع خبر لما. فلهذا حكم بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي. إذا قل ما عند الله، يعني الذي عند الله هو خير لكم، صح يا شيخنا؟ يبقى ما اسم موصول بمعنى الذي. عند الله دي صلة الموصول، خير خبر ما، خبر ايه؟ طب ايه اللي عرفنا انها اسم؟ هو الخبر الاسناد يعني. وكذلك ما في قوله تعالى: انما صنعوا كيد ايه؟ يعني ان الذي صنعوه كيد ساحر، بس العائد محذوف، ان الذي صنعوه. ودايما العائد اذا كان يعني في محل نصب مفعول يحذف كثيرا. والله خبر بما تعملون، يعني تعملونه. أعجبني ما صنعت، يعني ما صنعته. فالعائد المنصوب ده كثيرا إيه؟ ما يحدث يعني. طيب إن إنما صنعوا كيده، يبقى كيده خبر، خبر إن، يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر. ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا. الفرق بين الموصول الحرفي والموصول الاسمي، الموصول الاسمي يحتاج إلى عائد، يحتاج إلى إيه؟ يعني شوف كده، قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني هي، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه. لكن الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني إن الموصول الاسمي له محل من الإعراب. لما يقول حضر الذي يبقى دفاع، رأيت الذي يبقى في محل نصب مفعول، سلمت على الذي يبقى في محل جر. لكن الموصول الحرفي ليس له محل، إنما هو يؤول مع ما بعده بمصدر، والحرف مع اللي بعده هو اللي يعرب، يبقى له محل. صح ولا لا؟ الأحرف الموصولة يا سيدنا، عندك ما، وعندك لو بعد ود أو يود. يود أحدهم لو يعمروا، يعني يود أحدهم تعمير ألف سنة. وعندك كي، يعني حضرت كي أتعلم، حضرت لكي أتعلم، يعني حضرت للتعلم. أصبحت كي مع الفعل مفعول مصدر. وفي عندنا أن، والذي أطمع أن يغفر لي، يعني أطمع غفران ذنبي. صح يا شيخ؟ ما فيش حروف موصولة يا مولانا، في حرف مصدري، يعني في حروف حروف مصدر وحروف وإيه وأسماء موصولة. أسماء موصولة إنما تاني بيقولوا موصول حرفي. موصول حرفي اللي هو تؤول مع الفعل المصدر، يعني ما اسمها حرف مصدري، يسموه حرف موصول لأنه يحتاج إلى صلة، بس ما لا تحتاج إلى عائد. سمعني يا ابن؟ يعني يقول مثلا أعجبني ما قرأت، يعني أعجبت قراءتك، هذا اسمه حرف موصول مش اسمه موصول. حرف موصول يعني أول مع صلته بالمصدر. ماشي؟ طيب، ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث. تفضل. يعني إذا شوفي، إنما صنعوا كيد ساحر. ممكن نجعل ما مش اسم موصول، نجعلها حرف موصول، موصول حرف يعني، وتؤول مع صلتها بالمصدر. يعني تقول إيه؟ إنما صنعوا كيد ساحر. هتقول إيه؟ إن صنعهم كيد ساحر. إن صنعهم كيد ساحر. يبقى تؤول مع ما بعدها اللي هو الفعل بمصدر، يعرف حسب موقعه. وليس لك أن تقدر كاف حرفا كافا. الحرف الكاف اللي يدخل على إن يكف عن العمل، زي إنما الله إله واحد، لأن ذلك يوجب نصب كيد. لأن لو إحنا جعلناها كافة، يبقى إيه؟ صنعوا كيدا ساحر. لما أقول إنما صنعوا أقول كيدا، وهذا لا يجوز، لأن الآية وردت برفع كيد. خلاص، إحنا كده بفضل الله انتهينا تماما من علامات الاسم. إن شاء الله بعد قليل نبدأ في علامات الفعل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. السلام عليكم ورحمة الله.